يا للي ذيق الله من الحزن مفطور يقضي طوال الوقت هم وحسرات ليلة طويل وخاطر دومي مكسور في مرقد ما غيري يزعج بوذنات لا جا نهار صاري ضايق ومقهور ما يهتلي في عيشتك إلا لو قاد بالمدرسة سارح وهو كان له دور لو يسألون ما يجيب السؤالات أسبابها فقد أمها اللي لها شوق اللي لها بالقلب قدر ومقامات أسبابها فقد أمها اللي لها شوق اللي لها بالقلب قدر ومقامات أم الأيام شافها شاعي له نور أفضالها ما تنحصي بالمقامات وجودها دايم مريح ومسرور تسهر عليك كان يشكي العلات لا ضاق صدر عيشها صار مكدور لا من فرح تزدادي فيها الوناسات إن غابي تنتظره وتقرب من السور الوقت يمضي بيني روحه جياد وليا حضر تفرح تقل غايب شهور ذا زودي حب وغيبت بس ساعات في عينها ترعاه وتأمل دهور محد درى عن غيب رب السماوات في عينها ترعاه وتأمل دهور محد درى عن غيب رب السماوات البيت يوم الوالدة فيه معمور واصبح خراب يوم ضمت للأموات متى زال البنيات يا جعل قبر ضمها روضة زهور يفتح لها بالقبر باب الجنات يا الله عسى كتاب يمين ومنشور بعد الحساب مبشر بالبشارات يا الله عساها في جنان مع الحور يلي تبدل سيئات العبد حسنات عزايب اللي لها رج كان له دور أبوي عزي بالليالي الصعيبات عزايب اللي لها رج كان له دور أبوي عزي بالليالي الصعيبات قال اللي ذي قلبه من الحزن مفطور يقضي طوال الوقت هم وحسرات